يقول ذكرتم أن الحديث الموقوف على صحابي إذا كان في أمر غيبي لا يمكن للصحابي أن يعرفه وصح إسناده فلا حكم الرأي. السؤال: هل هذا في حق كل الصحابة حتى من عرف أنه ينقل عن بني إسرائيل؟ الجواب: لا. ولذلك قال العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على مقالة المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. وقلت في إحمرارها: لكنما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا ينقل أخذله عن الكتاب، بكون قائل به لا يعرف أخذله عن الكتاب فاعرفه، فهذا قيد لازم. لكن لا يمكن أن نتكلم عن كل مسألة من كل وجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.